وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بجميع الإخوة وبالشيخ البغدادي حفظه الله وبارك الله فيه ونفع به، وقد يعني أمتعنا بهذه الكلمة المباركة الطيبة المختصرة، وإن شاء الله يكون لنا لقاءات أخرى وفي أمان الله. في الحقيقة يعني قبل ما نبدأ، نحن وعدنا بالأمس أن نستكمل حديثنا في المحاور الأربعة التي بدأنا بها. أقول الأربع محاور التي تكلمنا عنها بالأمس كانت تتعلق بمسألة الخوارج، يعني تعريف الخوارج وماهية الخوارج، وكان يلحق بها أمور، فمنها يعني مجالان تركنا الكلام فيهما لضيق الوقت. المحور الذي الأول فيما تركنا هو مصادر استقاء الأخبار عن الدولة، من أين الذي يتكلم في الدولة يستقي أخبارها. نحن بالنسبة للشيخ عصام هداه الله قال إنه يستقي معلومات الدولة من نفس بياناتها، وطبعا ما ناقشته أنا في هذه المسألة لأنه كذب، هو لا يستقي أخبار الدولة من نفس بياناتها، لأن بيانات الدولة لا تقول أنها تقتل الأبرياء وتقتل المسلمين وتنتهك الأعراض، وكل ما يذكره هو عن الدولة، بيانات الدولة لا تقول ذلك، وإنما غير بيانات الدولة هي التي تقول. طيب، فإذا موضوع بيانات الدولة، مصادر استقاء الأخبار عن الدولة، مبحث مهم جدا سنتعرض له. عندنا مبحث آخر وهو يتعلق بتهمة رمى بها مخالف الدولة الدولة، وقالوا إن الدولة لا علماء عندها، فكيف تكون دولة وليس عندها علماء، ومن أين تأتي بالفتاوى لقتل المرتدين وقتل من ثبت عليه زنا أو لواط أو مثل هذه الأمور، تحتاج قضاء وتحتاج علماء، فمن أين لهم الفتوى وهم لا علماء لديهم. فهذا الذي طرحه الشيخ عصام، وظن أن هذا يدلل على أن الدولة خوارج، وقد رددنا على ذلك لأنه لم يسبق بهذا أبدا من أحد من أهل العلم، لا سابقا ولا لاحقا، يعني القدامى والحديثون لا أحد قال فيهم إن من صفات الخوارج ألا نعرف أسماء العلماء الذين فيهم، ما أحد قال هذا. عموما سوف نتعرض للمبحث هذا. فإذا عندنا محوران هامان، هذا هو الذي ننوي الحديث فيه اليوم. ولكن قبل أن نبدأ فندخل في أمور أيضا تتعلق بالأمس وبموضوع الأمس، وهناك أسئلة أجلناها لهذا اللقاء تتعلق بموضوع الأمس. فأول ما نتكلم